السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن لو أنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا في سلسلة الأسس الفاصلة بين أهل السنة والجماعة وبين الأشاعرة، وهذا اللقاء الخامس بيننا إن شاء الله. وكنا قد بدأنا في اللقاء الرابع التأويل من الأسس التي بني عليها مذهب الأشاعرة، وهو التأويل. وقد تكلمنا في عدة مباحث من التأويل، ولطول الكلام في هذا الأساس المهم جدا عند الأشاعرة في المذهب، والذي بينا أنه يعني كان من الجنايات التي تمت على الإسلام. فذكرنا فيها أولا، يعني حتى نربط ما سبق بما سنكمل به اليوم في التأويل، لأن ما زال معنا الكلام اليوم، نختم إن شاء الله التأويل. وكان المفترض ندخل في التفويض، لكن أعتقد إن طال بنا الوقت سنفرد التفويض في لقاء، ويمكن يكون الأسبوع القادم، يعني حتى لا نتأخر أسبوعين، فيكون التفويض استثناء الأسبوع القادم إن شاء الله، إن تيسر ذلك بإذن الله. ولأني أرى أن الوقت لابد يقل شوية عن الوقت اللي كان في الحلقات السابقة، لأن المادة يعني طبعا هي فيها نوع من المناظرة وفيها نوع من الكلام، يعني العقل والنظر، فيعني نكتفي بالقدر الذي يمكن أن يتحمله الإخوة والأخوات في ذلك، ونقسمه على عدة حلقات أفضل. نقول بدأنا الكلام في التأويل الأسبوع الماضي في عدة أو اللقاء الماضي في عدة مباحث، منها بينا تعريف التأويل عند السلف، وقلنا بأنه جاء على معنيين: معنى المصير الشيء أو الحقيقة الشيء، والمعنى الثاني هو التأويل بمعنى التفسير، واستدلنا على ذلك من الكتاب ومن السنة. وقلنا أن هذا المعنى الأول والثاني هو الذي كان معلوما عند السلف، وهو الذي ظل ذلك قرون الخيرية الثلاثة، وما كان معلوما عند الصحابة الكرام والتابعين وتابعي التابعين. ثم استحدث المتأخرون المعنى الثالث للتأويل، وهو الذي يعني أتت به الأشاعرة أو يعني جعلته أساسا في المذهب، هو حمل اللفظ عن أو صرف اللفظ عن ظاهره عن المعنى المتبادر إلى الذهن. وقلنا حتى لو كان بوجه من وجوه اللغة أو غير ذلك، المهم أنه تم فيه صرف اللفظ عن الظاهر المتبادر أو المقصود المتكلم من اللفظ. وقلنا أن هذا لم يكن معلوما عند السلف، لذلك ذم علماء السلف هذا النوع من التأويل لأنه استحداث في الدين، وأنه لفظ لم يعلمه السلف ولم يعملوا به. ثم بينا جناية ذلك واللوازم التي التزمها أهل الأشاعرة في هذا في التأويل، ولماذا ذم أهل السنة والجماعة هذا الأساس ولم يقبلوه، وبينا كيف هو جناية على الإسلام. والذي جرى أيضا بأن الذي جرى الأشاعرة في ذلك هم اعتقادهم أولا بمسألة إثبات اللصوص الصفات وغيرها على ظاهرها، أن هذا يستلزم التشبيه بين الخالق والمخلوق، فأرادوا أن يفروا من ذلك فأتوا بالتأويل. وكل هذا طبعا بين الأسبوع الماضي أو يعني اللقاء الماضي حتى لا نعيده، لكن وقفنا عند مسألة أو مبحث. قلنا أن بداية الخطأ الذي وقع فيه الأشاعرة الذي أدى بهم بعد ذلك إلى الكلام على أهل السنة والجماعة أو رمي أهل السنة والجماعة بأنهم أيضا وقع في التأويل كما قال الأشاعرة، فلماذا تنكرون علينا ما أنتم وقعتم فيه؟ وبينا أن هذا كان منشأه أولا إلى خطأ الأشاعرة في فهم ظواهر النصوص، أو كيف يفهم المرء المراد من النصوص أو الظاهر من النصوص. وقلنا بأن الإيمان بظاهر النصوص يقتضي الإيمان بالمعنى، الذي دل عليه هذا الظاهر. وهذا المعنى الذي يدل عليه الظاهر قد يكون يعلم بالظاهر الإفرادي وقد يكون بالظاهر التركيبي للكلام، فقد نعلمه من إفراد من كلمة واحدة، نفهم مراد المتكلم من كلمة واحدة، وقد نفهم مراده الظاهر من تركيب الكلام بعضه على بعض. وفسرنا بذلك على أن الظاهر الإفرادي والذي دل عليه أفراد الكلام بقوله تعالى مثلا غضب الله عليهم، فهنا من الغضب نعلم كلمة تعلم معنى الغضب فيها أيضا، ومن يحلل عليه غضبي أيضا. وأما الظاهر التركيبي مثلنا بمثالين أنا أعيدهم حتى نربط الكلام الذي سيستمر معنا اليوم إن شاء الله. الظاهر التركيبي قلنا أن هذا لا يفهم من جهة اللفظ فقط، لفظ واحد مفرد، لكن يفهم من جهة الكلام كله. ومثلنا على ذلك بقوله تعالى فأتى الله بنيانهم من القواعد، فقلنا أتى الله بنيانهم هنا الإتيان ليس إتيان الله بذاته سبحانه وتعالى، مع أن أهل السنة والجماعة يثبتون صفة المجيء والإتيان لله عز وجل من أدلة أخرى، جاء ربك والملك صفا صفا، فالمجيء لله عز وجل ثابت. لكن هذه الآية والتي أيضا فيها فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم، وأيضا آيات أخرى جاءت في مسألة الإتيان فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، قلنا أن هذه الآية والأولى والثانية ليست من آيات إثبات صفة الإتيان لله عز وجل، وأن ظاهر الكلام هنا يبين بأن المقصود هنا وإتيان صفة الله عز وجل، إما إتيان العذاب أو إتيان القدرة، لأن ظاهر التركيب للكلام يبين يستحيل أولا فيه أن الله عز وجل يأتي الإتيان الذاتي على دون القواعد وغير ذلك، لأن الكلام يبين ذلك. فكان حمل الآيات هنا على أن ليست من آيات إثبات صفة الإتيان، كان ذلك ليس تأويلا، وأنا أريد أن أبينه هذا ليس تأويلا، ولكنه الإتيان قلنا به وقلنا ظاهره الإتيان، ولكن الإتيان هنا إتيان العذاب أو إتيان القدرة. لماذا؟ لأن هنا يفهم المراد من المتكلم وهو الله عز وجل المتكلم بأنه يقصد به هنا الإتيان العذاب أو إتيان قدرتي عليه. منها أيضا قوله تعالى ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. هذا أيضا ليست هذه الآية لإثبات أن رؤية الله عز وجل، مع أن إثبات الرؤية ثابت عند أهل السنة والجماعة من آيات أخرى صريحة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم في رؤيته يوم القيامة كرؤية البدر القمر ليلة البدر، هنا تشبيه طبعا الرؤية بالرؤية وليس المرئي بالمرئي. فنقول هنا، لكن هنا الآية لا نقول بها بأنها يقصد بها الرؤية، لكن نقول هنا بأن ظاهر الكلام الظاهر التركيبي يدل على أن المقصود هنا أن قدرة الله عز وجل في مد الظل، وليس المقصود بها ألم ترى إلى ربك يعني رؤية الله عز وجل وهو يمد الظل. فنقول إن هذا الكلام الذي قلناه الآن الظاهر التركيب والإفرادي هو الذي فهمه للسنة والجماعة، لذلك تجد نصوص وأدي نود أن نبينها، تجد نصوص ظن الأشاعرة وغيرهم من الفرق التي خلفت أهل السنة والجماعة أن عدم إثبات ظاهرها أن هذه النصوص ظاهرة أن فيها صفات، وأن أهل السنة والجماعة لم يثبتوا الصفات من هذه الآيات وهذه الأحاديث فقد وقعوا في التأويل، فلذلك قالوا بأنكم أيضا وقعتوا في التأويل وتنكرون علينا التأويل. فنقول أولا نبين مسألة مهمة قالها علماؤنا علماء أهل السنة والجماعة بأن جميع ما في القرآن من آيات الصفات التي ثبتت بأنها من آيات الصفات أو الأحاديث أيضا الحديث التي جاءت في مجال الصفات لم يرد عن الصحابة رضوان الله عليهم اختلاف في تأويلها، ومن طالع التفاسير المنقولة عن الصحابة وما ورواة أهل الحديث عن الصحابة رضوان الله عليهم بالآثار لم يجد في هذه التفاسير أي اختلاف بين الصحابة في إثبات آيات الصفات أو آيات أو أحاديث الصفات، وهذا في النصوص التي هي صريحة في إثبات الصفات أو في سواء آيات أو أحاديث، وهذا أصل عندنا لم يرد خلاف بين الصحابة ومن تبعوا بعدهم من التابعين أو أصحاب التفسير، حتى لو رجعنا لهم في النقل عن الصحابة وغير من التابعين أنهم اختلفوا في النصوص الثابتة في الصفات أو أولوها عن المعاني. لكن هناك بعض النصوص الأخرى التي قد تدل على الصفة وهي ليست نصا في الصفات، فحدث هناك خلاف بين أهل السنة والجماعة، علماء أهل السنة والجماعة، منهم من قال بأن هذه النصوص مما يثبت بها الصفات وجعلها من نصوص الصفات فأثبت بها الصفات، ومنها من قال أن هذه النصوص ليست من نصوص الصفات فلم يثبت بها الصفات، مع أنه أقول الاثنين اجتمعوا على إثبات النصوص، على إثبات الصفات من نصوص أخرى. لكن بعض النصوص التي لم يرى بعض أهل العلم من السلف من أهل السنة والجماعة أن هذه من نصوص الصفات فلم يثبتوها على أنها من الصفات وفسروها، أو قل حتى أولوها بمعنى التفسير الذي عندنا عند السلف بالسياق الذي جاءت فيه الآيات أو الأحاديث. وهذه مسألة مهمة جدا أن نثبتها وأن نبينها، لأن أيضا وقع فيها الأشاعرة وغيرهم فظنوا أن أهل السنة والجماعة قد أولوا بعض نصوص الصفات، لكن بالرجوع نجد أنهم لم يثبتوها أصالة من آيات الصفات أو من أحاديث الصفات. لذلك ليس هذا تأويلا بل تفسيرا، وكان التفسير أيضا بالظاهر كما سأبين اليوم، سنأتي بالأمثلة على هذه الإشكاليات كلها إن شاء الله، فأثبتوها أيضا بالظاهر التركيبي كما بينا، وأيضا بالظاهر وليس بتأويلا، بل هو تفسير من جهة السياق سواء من السباق أو اللحاق أو السياق الكلام، وكل هذا قد بيّنوه. يبقى إذن نلخص، الآيات والأحاديث التي ثبتت أنها من آيات الصفات نصا أو ظاهرا لم يختلف فيها الصحابة في التأويل، لكن الخلاف كله في بعض الآيات والأحاديث التي بعضهم أثبت أنها من الصفات والبعض لم يثبت أنها من الصفات، وحدث هنا في هذا الاختلاف. منها نبين ليش نقول هذا الكلام، لأن نثبت ما عندنا من أهل السنة والجماعة، حتى ما نقول بأن يعني نقول يظن البعض أننا يعني الأمانة العلمية تقول لابد أن نوضح هذه الأشياء حتى من يطلع ويقرأ من كتب أهل السنة والجماعة فلا يظن كما يقول الفرق الأخرى من الأشاعرة بأن الصحابة اختلفوا أو التابعين، كما سيأتي معنا أيضا في هذه في مسألة آية البقرة فثم وجه الله بأن حدث تأويل، فنقول هذا ليس بتأويل، الخلاف أصلا منشأه هل هذه الأحاديث الآيات والأحاديث ثبتت عند من قال بغير أنها ليست من الصفات أنها من آيات الصفات ثم أول، أم قال ليست هي أصلا من آيات الصفات أو ليست هذه الحديث من آيات الصفات، هذا المقصود. أو قد يكون هذا عند السلف، لكن هناك آيات وحديث أخرى أصالة هي ليست من الصفات كما بينا في مسألة الإتيان، أتى الله بنيانه من القواعد، أو كما سنبين أيضا في تجد حديث النبي صلى الله عليه وسلم إني لأجد نفس الرحمن من اليمن، وأيضا الحجر الأسود يمين الله في الأرض، وهذه سنبينها مما اختلط عن الغزالي والجويني والرازي وألقوه إلينا على أننا قد أولنا ذلك. فنقول إما نقول إن الآيات والأحاديث مرة أخرى، أن البعض يريد الإعادة، والبعض كان ينكر علي في التسجيل أن أنا أعيد كثير، قلت أن البعض الذي يحضر مباشر أحيانا يحتاج أن أنا أعيد لأنه يفهم من خلال الدرس وليس يفهم من خلال التسجيل. نعم التسجيل ممكن يعيد الكلام، لكن بعض الإخوة والأخوات بيحضروا ليفهموا من الدرس، إذا كان أعيد أحيانا. فنقول بأن السلف لم ينقل عنهم تأويل لأي من آيات وأحاديث الصفات المتفق عليها ثابتة نصا أو ظاهرة، الكل أثبتها على ظاهرة صفات، لكن هناك بعض الآيات التي اختلف السلف في إثباتها هل هي من الصفة أم لا، فالذي قال هي من الصفة أثبتها صفة، والذي قال أنها ليست من الصفة فأثبتها بالمعنى الظاهر من الآيات على أنها ليست من الصفات، وهذا لا يعد تأويلا. والمثال الأول في ذلك من قوله تعالى فإنما تولوا فثم وجه الله، فإنما آية البقرة فإنما تولوا فثم وجه الله، هنا حدث خلاف بين أهل السنة والجماعة في هذه الآية، في حمل هذه الآية. بعض أهل السنة والجماعة حملوا الآية على أنها من آيات الصفات، وقالوا أن من هذه الآية يثبت أيضا صفة الوجه لله عز وجل. وأنا أحب أن أبين أن إثبات صفة الوجه هذا طبعا عقيدة أهل السنة والجماعة أهل الحديث أيضا، بل هناك من المتكلمة الصفاتية الذين هم من الكلابية ومن الأشاعرة أيضا والكرامية أثبتوا صفة الوجه، من الأشاعرة نعم، من الأشاعرة المتكلمة الصفاتية بعضهم أثبت صفة الوجه والبعض أثبت صفة اليد أيضا، في هذه المسألة، وقلنا أن هذه ثابتة. والذي نفى صفة الوجه طبعا معلوم، الجهمية والمعتزلة وبعض الصفاتية من الأشعرة، وغالبهم الذين نفوا صفة الوجه لله عز وجل وأولوها كما عندهم في التأويل. الشاهد بأن من أهل السنة والجماعة، طبعا أنا أتكلم عموما على إثبات صفة الوجه، لكن المستقر والثابت عند أهل السنة والجماعة إثبات صفة الوجه، لا نزاع عندهم في ذلك، وأثبتوها كما قلت من آيات كثيرة أو من أحاديث أخرى. لكن هذه الآية حدث عند بعض أهل السنة والجماعة منهم من حمل الآية أيضا لإثبات صفة الوجه، وقالوا تم إضافة الوجه إلى الله فثم وجه الله، فالمقصود هنا إثبات صفة الوجه لله عز وجل، والآية هنا أيضا من آيات الصفات، فنحمل هنا الآية على أنها صفة من صفات الله عز وجل إثبات صفة الوجه. وهناك من السلف من قال بأن هذه الآية ليست من آيات الصفات، وأن المقصود هنا فإنما تولوا فثم وجه الله أي فثم قبلة الله عز وجل، ونقل ذلك عن، ولم يقل ليس من الصفات، لكن نقل عنه كما نقل عن مجاهد ومعلوما ومجاهد والشافعي رضي الله عن الجميع، قالوا فثم وجه الله فثم قبلة الله. فجاء بعض الأشاعرة الذين أرادوا أن يقولوا انظر هذه علماء السلف يقولون بالتأويل، وقد أولوا فثم وجه الله جعلوها فثم قبلة الله، فأنتم تنكرون علينا التأويل والسلف يؤولون. هذا الإشكال الذي يرده الأشاعرة على أهل السنة والجماعة في ذلك، ولا أتيت به الآن لأن احنا سنرد عليه أيضا كما نقول. فنقول أولا بأن صفة الوجه ثابتة، يعني ليس هناك منهج مضطرد عند أهل السنة والجماعة في التأويل، لأنهم يثبتون صفة الوجه، أما الأشاعرة فالغالب المذهب لا يثبتونها سواء بهذه الآية أو بغيرها من الآية. طب هل هذا تأويل الذي قال، لأن هناك قلت بعضهم حمل الآية على صفة الوجه لله فأثبت فيها الوجه، والبعض قال لا هي ليست من صفات، من يعني هذه الآية ليست في الصفات، ومن الذي قال ذلك طبعا الذي قال بالأول ابن خزيمة وكثير من علماء أهل السنة والجماعة، والذين قالوا بأن هذه الآية ليست من آيات الصفات شيخ الإسلام ابن تيمية بعضهم، ولذلك عند السلف أقوال في هذه الآية. الذين قالوا بأنها من الوجه من آيات الصفات أثبتوا بها الوجه، وقالوا هو وجه لله عز وجل، وقالوا أيضا وهنا قالوا أيضا فسمى وجه الله على ظاهرها بأن صفة الوجه، وأيضا فيها أيضا إثبات القبلة لله عز وجل لا يمنع ذلك. وقالوا ولكن لما قلنا فسمى وجه الله ليس المقصود بأن الله قبل المصلي، يعني أمامه كما يظن المبتدع ويقولون نحن نقول هنا بالتشبيه وأن الله لا، يقولون فثم تفيد البعد، فثم أصلا تفيد عندنا البعد، بعد فثم تدل على أن على وجود الله في مكانه سبحانه وتعالى فوق السماوات، وليس في حيز أو في داخل الأمكنة التي للمخلوقين. فإذا هنا قالوا إذا نثبت، لا شك نثبت صفة الوجه ونثبت أيضا القبلة، لا مانع من ذلك أن نثبت ذلك وليس هناك تعارض. وهؤلاء الذين قالوا بصفة الوجه، وأما الذين قالوا بأن الآية ليست من آيات الصفات كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، قالوا عندنا وجه من اللغة ومن الشرع، نقول أن الوجه في اللغة يأتي بمعنى الجهة، الوجه يأتي بمعنى الجهة، نقول مثلا قصدت وجه فلان، قصدت وجه البلدة، قصدت وجه البلدة أي جهة هذه البلدة، يعني فإذا عندنا في اللغة من أن الوجه قد يأتي أيضا بمعنى الصفة، يقول ما سافرت إلى هذا الوجه يعني إلى هذه الجهة. فشيخ الإسلام يقول أصلا الآية ليست مورد نزاع بين أهل السنة والجماعة، الآية هناك من لم يحملها على الصفات، على الصفات، فقال بأن وجه الله عز وجل المقصود بها هو الجهة، والجهة هنا المقصود بها القبلة. ليش؟ لأن الآيات أولها تتكلم عن القبلة، فكان الظاهر أيضا، وهنا الذي نريده بقى الظاهر من الكلام، من الظاهر التركيبي في الآيات، لأن السياق السباق واللحاق يفسر ويوضح لنا، فالسباق يتكلم عن القبلة وجاءت الآيات تتكلم عن القبلة، فقالوا إذن والوجه عندنا يحمل أيضا على معنى الجهة، فقالوا إذن هذه الآية المقصود بها قبلة الله عز وجل وليس المقصود بها أنها صفة من صفات الله عز وجل. فتلخص عندنا قول يقول بالجهة بأن الوجه مقصود به صفة الله عز وجل. وقول أيضا عمل بالظاهر، وأنا هذا الذي أريد أن أبينه، هم هنا لم يخرجوا عن ظاهر الآية، قالوا انظروا إلى سياق الآيات تتكلم عن القبلة، فكانت المقصود هنا بأن بالوجه الله عز وجل هو جهة الله عز وجل أو قبلة الله عز وجل، فالناظر ينظر القبلة. وقول الثالث قالوا نقول بالاثنين، نقول بأن الآية من آيات الصفات ولا يمنع عدم القبلة كما أنا قلت. الشاهد من ذلك إيش؟ بأن من قال بأن الوجه اللي هو القبلة لم يخرج عن الظاهر، ولم يأتي بالتأويل الذي قال به الأشاعرة، وهو صرف عن الظاهر، صرف عن الظاهر، وجزاك الله خيرا يا أخي ربنا بارك فيك، ولم يصرف عن الظاهر، بل هو قال بظاهر السياق الذي في الآيات، وهذا ليس التأويل. إذا قال ذلك قالوا هذا لا يعد تأويلا لأنه لم يخالف ظاهر الآية، ظاهر الآية تتكلم أيضا عن القبلة، ولكن هذا حملها على الصفة وهذا لم يحملها على الصفة، حملها على الجهة. ومع ذلك يقولون أيضا، ولا بد أن تعلموا أن السلف لم يختلفوا في إثبات الوجه أصلا، وإن كانوا اختلفوا فقط في هذه الآية في حملها من الصفات أم لا، فهذا لا يعد تأويلا لأنهم الاثنين لم يخالفوا الظاهر المقصود من الآية. وهذا يبين المسألة كنت بتكلم عنها في أول اللقاء هذا تذكرة مسألة الظاهر التركيبي هذا الذي بيناه. الشاهد من ذلك على أن هذه الآية وإن كان لم الذي حدث فيه بين السلف أنهم اختلفوا هل هي من الصفات أم لا، من قال من الصفات أثبتها، لم يقل من الصفات لم يثبتها وجعلها من القبلة، وأيضا لم يأتي بمعنى يخالف ظاهر الآية، ليس كما سنبين في بعض الأمثلة عند الأشاعرة عندما خالفوا الاستواء بالاستيلاء واليد بالقدرة والنعمة وغير ذلك من عندهم من التأويلات في النصوص الصفات وغيرها. أيضا مثال آخر مما اختلف في أهل السنة والجماعة وأيضا يشكلون بها علينا الأشاعرة، قوله تعالى يوم يكشف عن ساق، قوله تعالى يوم يكشف عن ساق، فهذا عند أهل السنة والجماعة أيضا عندهم قولان في هذه الآية، البعض حمل الآية على إثبات صفة الساق لله عز وجل، والبعض قبل أن أنتهي حتى لا يعني حتى نرجع لقول مجاهد والشافعي، لأن هم يريدون أن يقولوا أن مجاهد والشافعي قال فثم قبل قبلة الله، فهم قالوا أهل السنة جماعة قالوا لا، هذا الذي قول الثالث الذي أثبت الصفة وأثبت القبلة لا ينافي قول مجاهد والشافعي، لأن المجاهد والشافعي لم ينفوا صفة الوجه، هم قالوا فسمى وجه الله فسمى قبلة الله، لذلك البعض قال إثبات صفة الوجه فيه وفيه أيضا الاتجاه للقبلة، وهذا لا يناقض ما قاله مجاهد والشافعي في هذه المسألة أو حتى ما وصل إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، وإن كان الفرق بين شيخ الإسلام نص على أن الآية عنده ليست من آيات الصفات، لكن هذا لم يرد إلا قول مجاهد والشافعي، فممكن يحمل حتى قول مجاهد والشافعي على أن المقصود بأن الوجه مع إثبات الجهة، وحتى لو قلنا بإثبات الجهة فقد بينا أن هذا ظاهر الآيات ولا إشكال فيه وليس بتأويل عند المتأخرين، ولكنه تأويل بمعنى التفسير الذي عند السلف. أما نرجع لقوله تعالى يوم يكشف عن ساق، فقلنا بأن هناك من أثبت صفة الساق لله عز وجل من هذه الآية، وهناك من حمل الآية كما نقل عن ابن عباس على أن يوم يكشف عن ساق ويوم القيامة، وأن المقصود بها الشدة والهول ما يحدث في هذا اليوم، وهذا أيضا وارد عن السلف. طب هل هذا أيضا يعد تأويلا أم لا؟ البعض ظن بأن من قال بالشدة والتهويل بأنه قد أول ووقع في التأويل، وابن عباس قال بذلك، إذن ابن عباس يؤول فلماذا تنكرون علينا، ومن وافق ابن عباس يقولون إذن هو عندكم تأويله في السلف فلماذا تنكرون علينا نحن التأويل، قلنا له رؤها يعني أنكم ارجعوا بس قليلا واثبتوا، سنقول لكم الآن أن هذا الكلام خطأ، لأنه ليس هذا أصالة، ليس أصلا تأويلا بمعنى التأويل الذي أنتم تقولون، لأن من قال بأن الآية، أولا نأخذ القول الذين قالوا بأن الآية من آيات الصفات وأثبت صفة الساق، فهو أثبتها من وجهين، أثبتها أولا بالحديث الصحيح في الصحيحين، حديث أبي سعيد الخدري، حديث يعني لما يأتي الله عز وجل يوم القيامة في معنى الحديث بعد أن ينزل أهل الكفار إلى نار جهنم ويتبقى أهل الإيمان أو المسلمون والمنافقون، فيأتيهم الله عز وجل بغير الصورة التي يعرفونها، فقالوا أنا ربكم، قالوا أنت لست ربنا، قال هل بينك وبينهم صورة، قال نعم بيننا قال نعم بيننا وبينهم صورة، ثم يأتيهم الله عز وجل، أنا ألخص معنى الحديث، بالصورة التي يعرفونها، فيقول أنت ربنا. فهنا يكشف هنا الحديث يكشف ربنا عن ساقه، وهذه جاءت في الصحيحين يكشف ربنا عن ساقه، أضاف الساق إليه سبحانه وتعالى. فيخر أهل الإسلام أو المؤمنون، يخر المؤمنون سجدا والمنافق حول أن يخر فيرجع إلى قفاه، والحديث طبعا في الصحيحين يرجع إليه، لكن الشاهد من الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم يكشف ربنا عن ساقه. فقالوا إذن هنا أضيف الساق إلى الله عز وجل ففيه إثبات صفة الساق. فالذين قالوا بالآية قالوا نثبت صفة الساق من وجهين، الوجه الأول أن الساق قد الصفة قد أثبتت في الحديث في الصحيحين، ولذلك نقول ظاهر الآية ظاهر القرآن يدل على ذلك أيضا، يعني أولا نثبتها بدلالة الإثبات الذي جاء في الحديث. ثم قالوا أيضا ظاهر الآية، ونقول هو ظاهر الآية يدل على إثبات صفة الساق. قالوا ليش؟ قالوا أولا قال سبحانه وتعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، فقالوا السجود لا يكون إلا لله عز وجل ولا يصلح لنا كل لله، إذن الكشف عن الساق عن ساق الله عز وجل، وهذا لا يحمل على الشدة، لأن طبعا الذين قالوا بالقول الثاني سنبينه قالوا تحمل على الشدة. فقالوا لا، أولا فيه سجود والسجود لا يكون إلا لله، فإذا الساق هنا يكون لله عز وجل. طيب وليس نحمل على الشدة، ليش قالوا؟ قالوا لأن المستعمل في الشدة أن يقال كشف الله الشدة، يعني إيش؟ أزال الشدة. كشف الشدة المقصود من الآية يبقى الإزالة، لما قال سبحانه وتعالى فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون، وقوله تعالى فلما كشفنا عنهم الرجز إذا إلى أجل هم بالغوه، وقوله تعالى وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون، ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. فقالوا إذن المعروف في اللغة أن كشف الشدائد أو كشف الشدة هي الإزالة، وهنا الآية ليست فيها الإزالة ده فيها الإظهار والبيان، يوم يكشف عن ساق يظهر. فقالوا إذن ليست المقصود هنا الشدة، بل هنا المقصود هو إظهار الساق وهي صفة لله عز وجل. هذا من الذين قالوا بأن هذه الصفة يستدل على الساق. فقالوا منين؟ استدلالا بالحديث يوم يكشف ربنا عن ساقه، كذلك من ظاهر الآية بأن السجود لا يكون إلا لله، فإذا هذه الساق ساق الله عز وجل، وأيضا أن الشدة تكون بالإزالة هنا من باب الإظهار. تلخيص لما قلت، هؤلاء قالوا إذن الآية فيها إثبات صفة الساق عز وجل. طب القول الثاني الذي نقل عن ابن عباس وقول من السلف قالوا المقصود يوم القيامة والشدة والزوال، هل هذا يعد تأويلا؟ قالوا لا، لا يعد تأويلا. الذين قالوا بأن المقصود هنا قول ابن عباس أو وافقوا قول ابن عباس قالوا لا نعد تأويلا، لأننا نقول بأن الآية ليست على أصولنا في مسألة إضافة، ليس في الآية إضافة يوم يكشف عن ساق، لم يضاف الساق إلى الله عز وجل بخلاف الحديث يوم يكشف عن ربنا عن ساقه. فقالوا إذا لم تضاف إلى الساق إلى الله عز وجل، فإذا الآية ليست عندنا من آيات الصفات، وقلنا ما نقول به في مسألة الشدة وغير ذلك. فإذا الخلاف هذا يعد تأويل، لا يعد تأويلا. ليش؟ لأنهم قالوا أصلا هي الآية مش الساق مش مضافة حتى نقول بأنها صفة، نحن حملنا الآية على ظاهرة أيضا وفي معاني يوم القيامة والأهوال والشدة وغير ذلك. فإذا من قال بذلك وما نقل عن ابن عباس لا يعد تأويلا، بل هو أخذ الآية على ظاهرة أيضا وقال لم تضاف إلى الله فليست من آيات الصفات، فقلنا بظاهر الآية. ومن قال بما قلنا الأول حمل الآية على أنها من آيات الصفات، لكن الاثنين يثبتون صفة الساق لله عز وجل، وهذا الذي يرد به أيضا على الأشاعرة، أنتم لا تثبتون صفة الساق أصلا، لكن حتى هؤلاء اختلفوا فقط في أن الآية تحمل على صفة أم لا تحمل على الصفة، لكن لم يختلفوا في إثبات الصفة بأصلها، وهذا لابد نستحضره دائما، لأن الأشاعرة لما أولوا هم لم يثبتوا شيء من هذه الصفات، هم أولوها بالكلية في كل النصوص، يعني أتوا على كل النصوص وأثبتوها ونفوها. لذلك يعني أنا أريد أن أبين مسألة أن مسألة بيقع فيها كثير من النفاة وكثير من المثبتة في مسألة الصفات، وهي أن البعض يظن بأنه هم المثبتة ما دام قد أثبت الصفة لله عز وجل صفة من صفاته في آية في بعض الآيات، فكلما تأتي آية أو يأتي حديث يريد أن يطرد في المسألة فيجعلها إثباتا للصفات، ولا يقبل أن نقول له بأن هذه الآية ليست في الصفة أو ليست في محل الصفات. كذلك الذين ينفون لما يجد كقوله تعالى مثلا أتى الله بنيانهم من القواعد فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، نفينا هنا أن صفة الإتيان المقصود بها إتيان الذات، وقلنا إتيان صفة من الصفات فيها. فيقولون أنتم نفيتوا هنا، يبقى تنفوا أيضا في كل الآيات والأحاديث التي جاءت في الإتيان، وهذا خطأ وهذا خطأ. لابد هنا نحن نثبت ما أثبت الله عز وجل، وإن كان السياق أو الظاهر الكلام لا يثبت فيه الصفة، قلنا يبقى لنا بد النظر هنا إلى إيش؟ إلى المقتضى اللي موجود في الآيات، إلى السياق والسباق واللحاق، إن كانت هذه من آيات الصفات أم ليست من آيات الصفات. وهذا هو الذي كان يعني يقوم به علماء أهل السنة والجماعة في ذلك. طيب، هناك أيضا مسالك، أو مش مسالك، نقول هناك شبهات أيضا عند الأشاعرة ألقوها علينا في مسألة التأويل. هو هذا كله يريد أن يقول أن إحنا قمنا بالتأويل. وهذا الجويني قال إيش؟ قال ومما يجب الاعتناء به معارضة الحشوية، طبعا يقصد السنة والجماعة، معارضة الحشوية بآيات يوافقون على تأويلها، حتى إذا سلكوا مسلك التأويل عورضوا بذلك السبيل فيما فيه التنازع. يعني هو يريد أن يقول سنلقي عليكم الآن آيات على أهل السنة والجماعة نسميهم الحشوية، هذه الآيات إما أنكم تقولون بظهار الآيات فيحدث التناقض، أو ستضطروا أنكم تؤولوا بعضها فتكون وقعتم في التأويل. ما هي الآيات؟ قال الجويني فمما يعارضون به قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، سورة الحديد، فإن راموا إجراء ذلك على الظاهر حلوا عقد إصرارهم في حمل الاستواء على العرش على الكون عليه، والتزموا فضائح لا ينوء بها عاقل، وإن حملوا قوله وهو معكم أينما كنتم، وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم على الإحاطة بالخفيات، فقد تسوغوا التأويل. إيش يريد الجويني؟ يلقي علينا آيات المعية لسورة الحديد والمجادلة مع الاستواء، فيقول إن أثبتتم المعية كيف ستفعلون في الاستواء اللي بتقولون به وأنه فوق العرش؟ طيب لو أثبتتم، لو لم تثبتوا المعية وقلتم المعية مقصود بها العلم، يبقى وقعتم في التأويل، فأين ماذا ستفعلون؟ هذا هو الذي يريد أن يقوله لنا. وقلنا بأن المسألة ليست كبيرة جدا عندنا، نحن نقول بالمعية ونقول بالاستواء، لكن ما هي المعية التي نقول بها؟ نقول أولا لا يلزم من إثبات المعية الاختلاط، فلا يلزم من إثبات المعية لله عز وجل أنه يختلط بخلقه سبحانه وتعالى وحشاه ذلك. والله عز وجل قد ذكر الاستواء والمعية في آية واحدة، قال هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فلما جمع الله عز وجل بين الاستواء والمعية وجب التصديق بخبر الله عز وجل. وسنبين لابد، وهذا أهل السنة والجماعة أثبتوا الاستواء وأثبتوا المعية التي ذكرت في الآية، لكن نبين الوجه الثاني بأن المعية في اللغة أصلا تقتضي المطلق المصاحبة. يعني المعية الأصل الغالب عند في اللغة من تقتضي المصاحبة، أنت تقول أو سرت ليلا والقمر معي، القمر منزلش صار معاك، أو سرت ليلا والنجوم معي، فهنا القمر يصاحبك والنجوم تصاحبك، القمر والنجوم منزلوش اختلطوا ومشوا معك. فنقول الوجه الثاني أن المعية في اللغة تقتضي المصاحبة، هذا هو القدر نقول، والقدر الذي تأتي فيه المعية أو الأنواع في المعية في اللغة أكثر من نوع، فقد تأتي المعية بمعنى التأييد والنصرة كقوله تعالى لا تحزن إذا قلوا صاحبه لا تحزن إن الله معنا، وقوله تعالى عن موسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، هذه معية إيش؟ تأييد ونصرة. وقد يأتي أيضا المعية بمعنى العلم كما في آية الحديد والمجادلة. فالله عز وجل أفاد العلو في الاستواء وأفاد العلم بعباده وبصر بعلمهم. ما الذي جعلنا نقول بذلك؟ بأن المعية هنا أولا بينا بأن المعية في اللغة لا تقتضي المخالطة، أصل فيها المصاحبة، وبيان أن المعية جاءت في الشرع بأكثر من معنى، تأييد ونصر، معنى علم وغير ذلك. طب ما الذي جعلنا نحمل الآية على ظاهرها؟ وأنا أقول على ظاهرها لأنه ليس تأويلا بتأويل المتأخرين، بل هو بتأويل السلف والتفسير، أن الله عز وجل قد بدأ الآية بالعلم ونهاها بالعلم وذكر فيها العلم. قال سبحانه وتعالى: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. ظاهر الآية يتكلم عن العلم أم لا؟ ما خرجنا عن الظاهر. قلنا الآية ابتدأت بالعلم، وهذا السباقه واللحاق، وانتهت بالعلم، ودخل المعية معها في العلم، مع أننا أثبتنا الاستواء بأدلة كثيرة جدا من الكتاب والسنة والإجماع والفطرة، ومعلوم أين استواء الله عز وجل. فوجب علينا الآن في الظاهر التركيبي للآيات بأننا نثبت الاستواء كما هو، ونثبت المعية كما جاءت في الآيات على ظاهرها بالمقصود بها العلم. وهذا ليس فيه لا مخالطة ولا حلول كما ظن الجويني. يبقى كلام الجويني لمن يعيد يقول هو إيش الجويني قال ثاني؟ قال: ألقوا عليهم، قال كده يعارضون، يعني هو يقول إيش؟ عارضوهم بقوله تعالى: هو معكم إنما كنتم. قال: فإن راموا إجراء ذلك على الظاهر، حلوا عقد إصرارهم في حمل الاستواء على العرش، على الكون عليه. يعني لو قلنا بأن آيات المعية على ظاهرها اللي هو يظن بها هو المخالطة، فكيف تكون المخالطة مع الاستواء على العرش؟ قال: والتزموا فضائح لا ينو بها عقل. طبعا احنا لم نقول بذلك. طب وإن حملوا قوله ومعكم إنما كنتم على العلم بالخفيات، فقد تسوغوا التأويل. فأراد أن يقول لنا بأننا إذا قلنا بأن المعية معية العلم فقد أولنا. قلنا له: ليس تأويلا، بل نحن أخذنا الآيات على ظاهرها كما بينا الآن، حتى لا نكرر الكلام لمن سأل الآن، على ظاهرها. وهذا هو ظاهر الآيات التي نحن نطالب بها، لأن احنا قلنا المطلوب أنك تعلم مراد المتكلم وتفهم المعنى المراد. والله عز وجل قد بين لنا في الآية أنه بدأ بالعلم ونهى بالعلم، وأن المعية لها أكثر من معنى، فلا تختلط، بل قلما تأتي المعية بمعنى المخالطة أصالة. فهذا هو عدم صحة فهم من الجويني في هذا الإشكال الذي قد رماه. نعم، فقد رددنا عليه وقلنا بأن هذا ليس بتأويل. طب لو تنزلنا، احنا طبعا نسميه أن هذا حمل حسب النصوص على ظاهرها وليس تأويلا، حتى لو تنزلنا وقلنا بأن تعلمنا هذا تأويل، ولكن هل يلزمنا أننا نؤول كل نصوص الصفات؟ يعني أنت الآن، أنتم المؤولة ما تركوا في نصوص الصفات اللي هي الخبرية وغير ذلك إلا أولوها، فحتى هل يلزمنا أننا نؤول الكل، أم أننا لو وجدنا نعم المعية مطلق المصحابة لا يلتزم من المخالطة، نعم ذكر الله خير، فنقول يبقى حتى لو تنزلنا فلا نقول بأننا نسوغ التأويل لكل نصوص الصفات، ده تنزلا، ما نحن لا نقول إن هذا تأويلا، لأنه ليس بالتأويل بصرف اللفظ عن ظاهره، بل هو من ظاهر اللفظ الذي جاء في الآيات. لكن الإشكال كما قلنا عند الأشاعرة بأنهم أثبتوا التشبيه أولا والتجسيم، ثم وقعوا فيما وقعوا فيه. ثم أورد الغزالي أيضا كلاما نسبه إلى الإمام أحمد، وليس بصحيح، لكننا سنبينه. كل هذه شبهات هم يلقونها كما قلت في مسألة أنهم يتهمون السلف بأنهم قد وقعوا في التأويل، أو يعني يريد أن يقولوا أنتم أيضا أولتم كما قلنا. قال الغزالي أن الإمام أحمد منع التأويل إلا في ثلاثة مواضع. هو قال كده: سمعت بعض أصحابي، من الذي يقول؟ الغزالي يقول: سمعت بعض أصحابه يقول أنه حسم باب التأويل إلى ثلاثة ألفاظ، ثلاثة أحاديث، قوله صلى الله عليه وسلم: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن، والثالث: إني لأجد نفس الرحمن من جانب اليمن. هو نسب أن الإمام أحمد منع التأويل، ولكنه أباح وأجازه في هذه أو يعني قال به في هذه المواضع. أولا نرد، هل أن يعني هناك فارق زمني كبير بين الغزالي وبين أصحاب أصحاب الإمام أحمد. يعني المتأكد بأن الغزالي لم يدرك أصحاب الإمام أحمد، وقال سمعت بعض أصحابه ولم يسمي لنا، فتكلم عن مجهول، مجهول الحال. وهو أيضا لم يعاصر أحمد، بل هو قد يدرك أصحاب الأصحاب أو من طبقته بعد ذلك. ففي هنا جهالة أصلا في الرواية أصالة، يعني في قطاع بين الذي يحكي عنه الغزالي وقول إمام أحمد. هذا أولا. لكن تنزلا سنقول لو سلمنا بأن ما ذكره هذا يعني ممكن يكون هذا معارض بكل أقوال إمام أحمد الأخرى في العقيدة، لأن الإمام أحمد عقيدته نقلت ومسطرة. لذلك الشيخ سلم تيمية قال هذه الحكاية كذب على الإمام أحمد. طب حتى لو قلنا تجاوزنا هذا، نأتي بالأحاديث، هل في الأحاديث أصالة؟ ما أدري، الصورة غير واضحة. ما أعرف أحد، أنا ما بالصورة كما هي يعني. طيب نقول نرجع نقول هو يتكلم الآن عن أول شيء الحجر الأسود يمين الله في الأرض. هذا الحديث هو يريد أن يقول بأن إن أهل السنة قد أولوا هذا الحديث ولم يثبتوه في أحاديث الصفات. قلنا طيب أولا الحديث قد روى مرفوعا وروى موقوفا عن ابن عباس، مرفوعا لم يصح عن ابن عباس، وموقوفا فيه ضعف، يعني بعض لا يخلو من ضعف. ولكن سنقول الله المستعان، ما أدري كان من عندي مسألة النت أم لا. طيب نقول ال ال ال نقول روي لم يصح مرفوعا وموقوفا فيه لا يخلو من ضعف. الله المستعان. طيب نقول حتى لو قلنا بأن الأثر قد ثبت الأثر وغير ذلك، هل الحديث يدل على أن الحجر صفة من صفات الله عز وجل؟ من قال ذلك حتى تقول نحن قد أولنا ويقول إمام أحمد قد أول؟ الحديث أيضا قال فيه يمين الله في الأرض. طيب الإضافة أضيفت، نعم أضيفت إلى الله عز وجل، لكن أنواع الإضافة إلى الله على نوعين، وممكن نقول ثلاثة. أولا في أو نقول نوعين وبتقسيم، ونوعين بتقسيم آخر. يعني نقول الإضافة إما مطلقة، المضافة إما تكون مطلقة لله عز وجل إضافة لله، أو تكون مضافة مقيدة. يعني تقول مثلا بيت الله، روح الله مثلا مطلقة، أو تقول غضب الله، وقد تكون مقيدة كما هنا يمين الله في الأرض، هذه إضافة مقيدة. وقد تكون الإضافة صفة من صفات الله عز وجل، صفة لموصوف، وقلنا الإضافة إضافة تشريف كما قلنا، يعني إضافة أعيان مباني وإضافة صفات. إضافة الأعيان كبيت الله، ناقة الله، روح الله، عيسى عليه السلام، هذه إضافة تشريف. وقد تكون صفة من صفات كما تأتي الإضافة ويوم يكشف عن ساقه، عين الله، يد الله، فوق أيديهم، وغير ذلك من الإضافة الصفة للموصوف. هنا أضيف اليمين إلى الله عز وجل، أولا جاء مقيد في الأرض، فنقول هنا هذه إضافة أعيان منفصلة قائمة بذاتها وأصلا كمان مقيدة، فهي ليست بإيش؟ بإضافة معاني، لا، هذه إضافة مباني، إضافة أعيان أصالة قائمة بذاتها. هو أصلا هذا الحديث ليس من حديث الصفات، وفيه قوله فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه، فشبه مصافحة الحجر الأسود بمصافحة الله. وطبعا المشبه غير المشبه به معلوم، كالرؤية في رؤية القمر في رؤية البدر، ليلة القمر في ليلة البدر، أو القمر يعني بدرا في الأيام القمرية كرؤية الله عز وجل. هنا هذا تشبيه إيش؟ الصورة بالصورة ليس المرء بالمرء، أو الرؤية بالرؤية ليس بوضوح الرؤية ليس المرء بالمرء. فإذا الحديث أصالة الإضافة فيه ليست من صفة من صفات الله عز وجل، فليس فيه تأويلا في شيء، فلماذا أيضا ينكر علينا الغزالي بذلك؟ أنا ما أدري هو ليش حمله، ليس فيه تمثيلا أيضا. وحتى المصافحة، مصافحة الله عز وجل، من صافح كأنما صافح الله عز وجل، هذا ليس فيه توهم تمثيل. يعني هو كأنه توهم تمثيلا في المصافحة فقال لابد فيه من التأويل. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين لنا بأن الرؤية كما قلنا في رؤية الله عز وجل بيننا وضوح الرؤية بوضوح الرؤية وليس فيها تمثيل، وهنا أيضا ليس فيها تمثيلا في شيء. فهو ظن ذلك فأراد أن يقول أن هذا تأويل، ونحن أصلا لم نؤول في شيء لأننا لم نثبت أن الحجر الأسود صفة من صفات الله عز وجل، بل هو تشريفا له، والمصافحة ليست فيها تمثيلا ولا تشبيها، وحاشا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لنا ذلك. طيب، ثم استدلوا بحديث آخر أيضا قالوا فيه أيضا وقعتم فيه بالتأويل، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم أن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن. الرازي إيش قال؟ ويؤكد قول الغزالي، يعني الرازي اجتمع مع الغزالي في ذلك. قال الغزالي، قال بأن هذا الحديث لابد فيه من تأويل، وأنتم قد قمتم في التأويل. قال ليش؟ قال لأننا نعلم بالضرورة، أو لأننا نعلم بالضرورة بأنه ليس في صدورنا إصبعان بينهما قلوبنا. الله المستعان، ليس في صدورنا إصبعان بينهما قلوبنا. قال سبحانه، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن. أولا الحديث صحيح لأنه في صحيح مسلم، والحديث عند أهل السنة والجماعة يثبتون بها صفة الأصابع لله عز وجل. أين الخطأ اللي توهمه الرازي والغزالي لما قال إن قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن؟ هو ظن أن بين تقتضي الحلول والمماسة، أن في تماس وفي حلول بين، وهذا الكلام خطأ ما يقبل حتى لغة فيه. قال سبحانه وتعالى والسحاب المسخر بين السماء والأرض، ومعلوم أن السحاب ليس مماس للسماوات والأرض. فهو توهم هو والغزالي أن كل شيء كان بين شيئين يكون مماسا لهم، لذلك قال نحن أولا ونحن لم نقول ذلك، بل أثبتنا الصفة للرحمن لله عز وجل، وقلنا أن هذا لا يشترط المماسة ولا الحلول في شيء، فلا نحتاج أصلا لتأويل. سؤال الحديث الثالث، قال إني لا أجد نفس الرحمن من قبل اليمن. قال إني لا أجد نفس الرحمن من قبل اليمن. فقالوا أنتم في هذا الحديث لا تقولون صفة النفس لله عز وجل. أهل السنة والجماعة يقولون بأن نفس الرحمن هنا جاء النفس من الفرج من الكرب. إني لا أجد نفس الرحمن من قبل اليمن، يعني هنا أن النفس هنا مش النفس، هنا المقصود بها صفة النفس، لا، مقصود بها عند أهل السنة والجماعة الفرج من الكرب، الفرج من الكرب، وهي مصدر نفس ينفس كفرج يفرج تفريجا. وفي رواية أجد تنفيس ربكم كأنه قال، أجد مش رواية، أنا آسف، كأنه يقول بالشرح، كأنك تقول معنى إني لا أجد نفس الرحمن من قبل اليمن أي أنا أجد تنفيس ربكم من قبل اليمن، يعني فرج ربكم من قبل اليمن، الفرج من الكرب من قبل اليمن. فأهل السنة والجماعة لم يثبتوا بهذا الحديث صفة النفس، من كان أثبتوها بصفات أخرى أو على الخلاف بين أهل السنة والجماعة، هل هي الذات بمعنى النفس أم صفة أخرى ليس محلها الآن لكن الكلام عنها، لكن هنا أن هو المراد عنده إيش؟ يقول بأن هذا الحديث أنتم أولتم، لم تقولوا بالنفس وقلتم بالفرج والتنفيذ بمعنى التفريج من الكروبات وغير ذلك، قلنا ومن جهة من قبل اليمن. قلنا طيب، أولا النبي صلى الله عليه وسلم خصص في هذا الحديث أن التفريج منين؟ من اليمن. قال اليمن، هم اختلفوا في أولا في معنى اليمن، البعض قال أن اليمن هو مقصود يوم الأنصار، قال ابن قتيبة ذلك معنى يعني بأن أنه كنا في شدة وكرب وغم من أهل مكة، ففرج الله عز وجل عنا بالأنصار وهم من اليمن جهة اليمن، فالريح من فرج الله عز وجل وروحي، كما أن الأنصار من فرج الله عز وجل. هذا تفسير نقله ابن قتيبة على أن اليمن الأنصار. وقول ثاني عند السلف أيضا أنهم أهل اليمن معروفون، لأن الله عز وجل لما نزل قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه ما يشاء والله واسع عليم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عنه قالوا قومك يا أبا موسى، أبو موسى الأشعري، قالوا قومك يا أبا موسى، هم أهل اليمن. هذا القول نقله مجاهد ومحمد بن كعب، نقل القرطبي واختاروا من جرير الطبري أيضا. قالوا هذا أولى الأقوال بالصواب لما جاء في الحديث أن سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال عن أبو موسى الأشعري هم أهلك يا أبو موسى، فكأنه يقول بأن أهل اليمن، وهذا حدث في زمان عمر بعد ذلك وغيره، كانوا أنفع الناس وأعون الناس لأهل الإسلام، وأن بعد ممن كان ارتد بعد من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأعراب وغير ذلك من حفاة أهل البوادي أيضا، فكان أهل اليمن كانوا نصر للإسلام في هذا الوقت، فجاء التنفيس من أهل اليمن كما جاء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود إيش؟ أن النص واضح في المعنى وليس يحتاج إلى تأويل، فهذا ليس من التأويل عند أهل السنة والجماعة أصلا، وليس فيه شيء الظاهر يبين هذا المعنى. ثم أيضا مثال آخر استشكل به الرازي على أن أهل السنة والجماعة أيضا وقعوا في التأويل، وهو نسب قولا للإمام أحمد، والقول في إشكال فيه، قال مستدلا الرازي على تسويغ للتأويل لما حدث الخلاف بين الإمام أحمد والمعتزلة، فالمعتزلة تمسكوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة خلق القرآن، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم روى أنه يأتي سورة البقرة وآل عمران يوم القيامة كأنها غمامتان، والبقرة وآل عمران تأتي كأنها غمامتان. هذا طبعا استدلال للمعتزلة على مسألة خلق القرآن، لا ندخل في هذه، لكن سنريد نبين جواب الإمام أحمد، هذا الذي يستدل به الرازي. فأجاب الإمام أحمد قال يعني ثواب قارئهما، فقال الرازي وهذا تصريح بالتأويل. الإمام أحمد لما رد قال هذا الذي يأتي يوم القيامة ثواب قارئهما البقرة وآل عمران، فقال الرازي وهذا تصريح بالتأويل. طيب نأتي بالحديث، هل هذا تأويل أم ليس بتأويل؟ الحديث إيش يقول فيه؟ يؤتى القرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمهم سورة البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان. أو كأنهما ظلتان سودوان، أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. أمعنى الحديث صحيح. طيب لكن هل الحديث فيه تأويل؟ انظر لظاهر الحديث، ما هو ثواب العمل هذا الذي قال به الإمام أحمد، لذلك هو يقول الرازي أن هذا تأويل وهذا الذي قاله. طيب قال أولا يؤتى بالقرآن وأهل الذين كانوا يعملون به في الدنيا، يبقى من صاحب القرآن الذي يعمل به؟ لأنه قال وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، يبقى الذي يأتي يوم القيامة إيش؟ هو عمله ثوابا له، يبقى هذا ظاهر من النص أم لا؟ قال يأتي بأهل القرآن وأهله الذي كان يعملون به، لذلك الترمذي قال معنى هذا الحديث عند أهل العلم أن يأتي أو يجيء ثواب القراءة، كما فسر بعض أهل العلم هذا الحديث، والذي جعلهم يقولون ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم والأهل الذين يعملون به في الدنيا، فلما عملوا به في الدنيا جاء ثواب هذا العمل. والذي يقال أحسن منه كذلك أن يأتي العمل نفسه، يأتي العمل نفسه في صورة وليس الثواب، وهذا قاله شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا، فلما أمر بقراءتهما وأنهما يحاجان عن القارئ علم أن بذلك أنه أراد قراءة القارئ نفسه اللي هو العمل نفسه، الذي يأتي هو العمل نفسه اللي هو التلاوة الذي يتلوها. فإذا هذا أتى من الظاهر أم أتى من التأويل؟ من الظاهر، لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بأهل القرآن وأهله الذين كانوا يعملون به، يبقى هيأتي أهل القرآن وعملهم. فالذي يأتي إما نقول الثواب أو نقول العمل نفسه، وهذا الأفضل، وهذا كله أيضا ظاهر، فليس فيه تأويل في شيء. ونحن قلنا من قبل وأنا أذكر أن المقصود بالعمل هو العمل على الظاهر، عمل الآيات على ظاهرها أو الأدلة بظاهرها. معذرة الشاحن، بس أنا أحاول أوقفه، تحملوا بقى الصورة هكذا شوي لأن الشاحن. طب جيد، طيب، يبقى انتهينا من هذه أيضا، وأن هذه ليست فيها تأويل، وأن ظاهر النصوص يبين هذا المعنى، ونحن لم نخالف الظاهر في شيء في كل الأمثلة التي بيناها، بل عملنا بالسياق الذي في الآيات أو في الأحاديث وبظاهرها التي هو مراد المتكلم، سواء كان الله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هنا هذه كانت كلها أمثلة كنا أردنا أن نبينها على أنهم فهموا خطأ الأشاعرة بأن أهل السنة والجماعة أيضا وقعوا في التأويل ثم وقعوا فيه، ورددنا على هذه الأمثلة. تبقى لنا حتى نختم الكلام في هذا الأساس المهم جدا، وهو نماذج. أنا سأتي بمثالين فقط عن تأويلات الأشاعرة الباطلة. يعني إحنا بينا الآن بأن ما في شيء تكلم فيه السنة والجماعة إلا وكان عندهم كلام من ظاهر النصوص. طيب، نأخذ مثالين من عند الأشاعرة لنبين كيف هم وقعوا في التأويل المذموم الذي ليس لا نجد لهم فيه ظاهر في النصوص ولا قرائن تسوغ لهم أن يقولوا بهذا التأويل، حتى نختم به الكلام. وأنا سأتي بمثال الاستواء واليد، ويكون نهاية إن شاء الله للكلام عن التأويل بإذن الله. قلنا الاستواء لأن هذا طبعا نموذج، لأننا أنا أبين السلسلة ليست أننا أتكلم عن التفصيلات التي عند الأشاعرة في داخل المذهب، بمعنى نحن مش هنمسك صفة صفة ونتكلم عنها في التأويل، لكن نحن نضع بين الأسس، لأننا إذا أبطلنا الأسس التي في المذهب فبالتبعية الفروع ستبطل. يعني أنا ما نحتاج نمسك كل صفة من الصفات، لأنه أوله هذه الصفات كلها الخبرية والغيرها والصفات الفعلية أولها كلها أصالة، فلن نأتي بكل صفة نرد عليها لأن هذا يطول. إحنا الهدف من السلسلة نبين الأسس التي قام عليها المذهب الأشعري، وهل هذه الأسس توافق أهل السنة أم تخالف. فإن أثبتنا أن هذه الأسس تخالف أهل السنة والجماعة فقد أتينا على المذهب من أساسه، فلا نحتاج أننا نبين وندخل في التفصيلات في كل تأويل وكل يعني كل جزئية من جزئياتهم. إحنا فقط نتكلم عن الأسس ونأتي بأمثلة، حتى ما يعني أظن أن إحنا سنقصر في هذه التفريعات، لأننا لسنا يعني لو دخلنا سيطول جدا، وليس هذا الهدف. كما قلت، الهدف بيان الأسس التي قام عليها المذهب. منها غني التأويل، نقول ماذا بعد أن قررهم التأويل؟ انظروا بقى كيف أولوا. ننظر إلى صفة الاستواء. معلوم أن النصوص التي جاءت في استواء الله عز وجل كثيرة جدا في القرآن، من قوله ثم استوى على العرش، وهذه أكثر، والله خلق السماوات والأرض ثم استوى في ستة أيام ثم استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى، إلى آخر هذه من الآيات. الاستواء أن نبين عند السلف، ثم نذهب إلى الأشاعرة. الاستواء في اللغة يأتي بمعنى العلو والارتفاع، وهذا في اللغة. والاستواء عندنا في الشرع استواء الله عز وجل بمعنى علوه وارتفاعه سبحانه وتعالى على العرش، وهذا العلو كما أن الله علو الذات في أوقع مخلوقاته، فهو أيضا سبحانه وتعالى محيط بمخلوقاته، فهو خلق العرش والعرش مخلوق بقدرته وبمشيئته سبحانه وتعالى، وقد علا، وهذا قلنا ارتفاع علو مقيد بالعرش، وهناك علو الذات العلو المطلق لله سبحانه وتعالى. فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أنهم يثبتون الاستواء لله عز وجل، كما قال الإمام مالك الاستواء معلوم والكيف غير معقول، يعني يثبت معنى الاستواء بأنه معلوم لنا في حق الله عز وجل، لكن الكيف مجهول غير معقول، لا نستطيع أن نعلم الاستواء في حق الله عز وجل، لكن نستطيع أن نعلم الاستواء في اللغة. نعم، نستطيع أن نعلم الاستواء للمخلوق نعم، لكن الاستواء كيفيته عند الله عز وجل لا نعلمه، لكن معلوم في اللغة نعم معلومه في اللغة كما قال الإمام مالك. وهو حق أن هذا القول ليس لمالك، هو اشتهر عن، مش ليس لمالك أنا آسف، ليس أصله عند مالك، هو اشتهر عن مالك ثم قالوا ربيع الرائي، والصحيح أنه أصلا عن أم سلمة رضي الله عنها. هذا الكلام في الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. الصحيح نقول بأنه بعضهم قالوا عن بعض أمهات المؤمنين مرفوعا وموقوفا، ولكنه أيضا قالوا عن أم سلمة، لكنه ثابت عن مالك وعن شيخه ربيعة. فهو يقولون الاستواء معلوم في لغة العرب، والكيف غير معقول أو مجهول. فأي استواء يأتي في ذهنك عن الله عز وجل حقيقته يعني كيفيته، الاستواء بخلافه، أنت لا تستطيع، أنه أمر غيبي، ونحن لم نطالب بالبحث عن الغيبيات، لكن طلبنا بالإيمان بظاهر النصوص هذه على المعنى التي أراده الله عز وجل لنا، وهو معنى الاستواء في اللغة. لكن الكيفية هذه ليست لنا، واستواء الله ليس كاستواء المخلوقات، وليس كاستواء المخلوقين، وليس كاستواء الملوك، وليس كاستواء الناس على عروشهم، هذه التي ليس لنا الدخول فيها. وهذا هو معنى عند أئمة السنة الكيف غير معقول أو مجهول، والسؤال عنه بجع والإيمان به واجب. حتى أن أبو داود الطيالسي قال: أدركت سفيان وشعبة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة والليث وشريك لا يحدون ولا يمثلون ولا يشبهون، فإذا سئلوا نطقوا بالأثر، يعني يثبتون الصفات على ما جاء به الأثر، أما التحديد والتكييف فيبتعدون عنه، والتشبيه طبعا والتمثيل من باب أولى. يبقى هنا علمنا ما معنى الاستواء، وأن الاستواء صفة من صفات الله عز وجل تليق به سبحانه وتعالى. طيب ماذا قال أهل السنة؟ أنا طبعا أختصر في الإثباتات، لكن أنا أريد أصل إلى الأشاعرة، ماذا قالوا عن الاستواء؟ قالوا الاستواء عندهم بمعنى الاستيلاء. طيب أين أدلتكم على هذا؟ الأدلة كلها تبين الاستواء، وفي اللغة كما بينا، وعند أهل السنة والجماعة القرون الخيرية جميعا يقولون بذلك، هذه أئمة السلف في القرون الخيرية الذي وجب اتباعهم، والذين اتبعوا الصحابة وغيرهم. نقول عندنا دليل، قال ما دليلكم؟ قالوا بيت شعر، قالوا قد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم، من غير سيف ودم مهرق. قالوا استوى بشر على العراق بمعنى استولى على العراق. قلنا لهم طيب أولا نأتي معكم مع البيت، من الذي قال هذا البيت؟ قالوا الأخطل. طيب هم ادعوا الأخطل، ولابد هذه في مناسبة لابد أن نبينها، لماذا قالوا الأخطل؟ لأنه ليس للأخطل. قالوا ليش؟ لأن الأخطل أولا في أصل عندنا في المسألة بأن الشعر العربي الذي يحتج به إلى سنة 150 هجريا، هذا الذي اصطلح يعني العلماء أن يحتجون بالشعر العربي الذي قيل إلى 150 هجري، بعد ذلك لا يحتج به الشعر العربي، لأن دخل العاجم فيه واستعملت الألفاظ غير العربية، فهم اختاروا الأخطل لأنه هو الأخطل في هذه الفترة، ما غادرش 150 يعني حتى يمكن أن يستدل به مبدئيا. هم ليش اختاروا بالأخطل؟ لأن لما رجع أهل العلم وأيضا لأن الأخطل ديوانه نسخت ولم تضبط، لذلك صاحب الصحاح اللي هو الجوهري أو أورد هذا البيت صاحب كتاب الصحاح، ولكنه غلط، يعني غلط بمعنى لم يبين لنا أي ديوان من ديوانات الأخطر، ولن يوجد عند الأخطر في ديوانات، خاصة أن الأخطر ديواناته أيضا يعني حدث فيها من التشتت وعدم الضبط. فمبدئيا هم أرادوا أن يلحقوا بالأخطر لهذه المسألة، مسألة حتى يحتج بالشعر. طيب وجدنا أن هذا ليس منسوبا للأخطر أصلا، طيب هذا أولا، يبقى الأصل غير ثابت. طب تنزلنا معكم وقلنا أن الأخطل هذا ثابت البيت عنه، نقولون وقد بينا لو تذكروا في الأساس في الحلقة الثالثة في دلالة النصوص، وقلنا أن الأشاعرة عندهم دلالة النصوص ظنيا، ثم قلنا المتواتر يؤولونه لو تذكروا، وقالوا في الأحاد لا تثبت به صفات، فهم لم يعملوا بأخبار الأحاد في إثبات صفات الله عز وجل، لم يقولوا به ولا إن صح السند، وعلموا أن الرجال ثقات، قالوا لهم أفراد والأفراد يجوز عليهم الغلط، فردوا أحاديث الصفات لأجل نقل الأحاد. فنقول لهم: ألا حكمتم على أنفسكم بمثل ما اعترضتم به علينا؟ هذا البيت لم ينقله أحد، لا يوجد إسناد واحد إلى الأخطل أصلا، ونسبته غير صحيحة، ولو صح الإسناد فعلى أصولكم لا يؤخذ به، لأن أنتم ما خدتوش بالأحاد أصلا في السنة، فكيف تأخذون ببيت لم يثبت له لا سند؟ ولو ثبت السند أصالة فعلى أصولكم هذا لا يعمل به لأنه أحاد. فأنتم إن كنتم أهل إنصاف وحق لم تحتجوا بهذا، ده هذا كده تأصيلا. أنا قلت لن أدخل في تفاصيل كثيرة، لكن أنا على أصولهم التي هم يقولون بها. ثم نقول لهم الآن، يبقى أصلا يبطل أصالة الباب عندكم. قلنا الحجة الثانية عندهم إيش؟ قالوا بعد البيت بأن، قالوا لو أثبتنا الاستواء على العرش اقتضى ذلك التشبيه والتجسيم والجلوس، وأنه يحده ويحوزه وكل هذه الذي قلنا هذا لكم من الباطل، لأنكم وقعتم في التشبيه بين الله عز وجل وبين المخلوق، فلما أردتم أن تفروا من التشبيه وقعتم في التأويل الذي قلتم به. وهذا طبعا على أصول التي تكلمنا عنها في اللقاء الماضي في من أسباب التأويل، بأنهم أثبتوا أولا التشبيه، فلما أردوا أن يفروا في التشبيه وقعوا في التأويل الذي قالوا. فأنتم أيضا هنا أخطأتم، فأهل السنة والجماعة لما أثبتوا الاستواء لم يثبتوا لا جسمية ولا حد ولا شيء يقله ولا يحده ولا غير ذلك، قالوا ليس كمثله شيء والسميع البصير، استوائه سبحانه وتعالى ليس كاستواء المخلوق، كما أن سمعه ليس كسمع المخلوق، كما أن بصره ليس كبصر المخلوق. فالإشكال أنكم أولا شبهتم ثم عطلتم ثانية، فوقعتم في أكثر من محظور. المحظور الأول توهمتم التجسيم والتمثيل، والثاني وقعتم في التأويل أو التحريف أو النفي وكله واحد، وهذا باطل فوق باطل. والبعض أراد أن يفر من هذا كله فقالوا العرش ليس إلا الملك، المقصود بالعرش هو الملك، يعني يقولون العرش هو الملك. طب من أين أخذتم ذلك؟ هذا جانب آخر بقى، يعني جانب آخر يقولون بأن المقصود هنا استوى العرش على الملك، ويقولوا عندنا من العرب تقول ثل عرش بني فلان، ثل عرش سبأ، أي ذهب ملكهم، فالعرش ثل العرش يعني ذهب الملك. فأريد أن يقولوا أن العرش هنا إيه؟ بمعنى الملك، ليس شيء مخلوق بمعنى أنه هو استوى عليه وعلى واستقر كما قلنا. قلنا على هذا الكلام، وإن كنتم استشهدتم بكلام من لغة العرب صحيح، لكن الموطن الذي شهدوا بخطأ، لأن العرش وصفه الله عز وجل في القرآن بعدة صفات، قال سبحانه وتعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. فهل الملك يحمل؟ الملك ده أمر معنوي، كيف يحمل؟ لا يحمل، بل جاء في حديث أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا موسى باطش بقائمه العرش، أو قال أحد بقائمه من قوائم العرش، فهل للملك قوائم؟ وموسى عليه السلام لما يموت الناس ويفيق بعد ذلك يوم القيامة قال عليه السلام أجد موسى باطش بقائمه من الصعقة، لأنه قد صعق في في في في كلامه مع الله عز وجل، فقال أنا أدري أصعق أم لا، فوجده باطش بقوائم العرش، فهل الملك له قوائم؟ فنقول إذن العرش هو عرش حقيقي مخلوق لله عز وجل، ليس معنى الملك. وأما ثل عرش بني فلان فهذا نعم تقوله العرب في اللغة، ولكن معناهم إيش؟ أن ثل الملك أو ذهب الملك، لأن أكثر ما يحافظ عليه آخر شيء بيقع إيش؟ حتى معروف في الدول قصر الحكم، يعني لما يدخلوا العاصمة ثم يدخلوا قصر الحكم ويمسكوا العاصمة يبقى وقع المملكة العرش وقع، فآخر غاية ما يحافظ عليه أهل الممالك أو الناس أو الجيوش أو الناس هو عرش الملك اللي هو بيستقر عليه بيصدر منه الأوامر كما يقال. فآخر ما يوصل إليه في المملكة هو هذا المكان اللي هو العرش. فإذا دخل وكسر العرش ذهبت الولاية وذهب الملك. ذلك تقول العرب ثل عرشه، لأنه من لوازم ذهاب العرش ذهاب الملك، وإذا ذهب الملك ذهبت المملكة. فالاحتجاج نعم في اللغة صحيح، ذهب ثل عرش بني فلان يعني ذهبت مملكة بني فلان، لكن هذا ليس يدل بأن العرش بمعنى الملك، هذا ليس صحيح، لأن الأدلة قد بيناها على أن العرش يقصد به العرش اللي هو خلق الله عز وجل. هذا الكلام من ناحية التأويل الباطل الذين أولوه. طبعا في لوازم أخرى، لأن الاستواء لو كان بمعنى الاستيلاء فكأن فيه منازعة، ومن ينازع الله عز وجل في ملكه، وكأن الله عز وجل ما أخذه إلا استيلاء بعد منازعة أحد من الخلق أو آلهة أخرى، فهنا في موانع باطلة. وأنا ما أريد فقط يعني أن أنا أدخل في في في في, في تفصيلات كثيرة لكن ننوه عنها، لكن هذا تأويل من التأويلات الباطلة التي قامت عند الأشاعرة في تأويل الاستواء إلى الاستيلاء، خالفوا به جموع أهل السنة والجماعة والقرون الخيرية، وأتوا بتأويل لا ظاهر له. أين من النصوص التي تدل على ذلك؟ وهذا الفارق بين كلام أهل السنة والجماعة في التفسير بمعنى التأويل أو التأويل بمعنى التفسير، وبين كلام المتأخرين من الأشاعرة الذين يصرفون النصوص عن ظاهرها بلا وجوه، وحتى وإن أتوا بواجب من وجوه اللغة لكن ليست موجودة أو مرادة في مراد المتكلم. ومنها الذي هذا النوع الأخير نختم به صفة اليد، لأن صفة اليد أيضا من الصفات الثابتة عند أهل السنة والجماعة، وقد زاءت الأدلة من الكتاب والسنة تثبت صفة اليد. قال الله عز وجل لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. انتبه هنا اليد جاءت مثنى، ثنى اليد يدي، وهذه مهمة لأنه قال بيدي الثنتين هنا. ثم جاءت النصوص وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. هنا اليهود قالت إيش يد الله مغلولة أي مكفوفة على الإنفاق حاشاه ذلك سبحانه وتعالى. ثم قال الله عز وجل بل يداه أيضا جاءت ثنتان مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فهنا وأنا أريد ليش الثنتان، لأن هذا الذي سأدخل فيه في الرد. هم قالوا الأشاعرة بأن اليد بمعنى القدرة أو بمعنى النعمة، وهذا لا يقول أحد من أهل العقول في اللغة، لأن إذا جاءت التثنية لا يراد بها ظاهرها نصا حتى عند لغة العرب. ما في شيء كما قال الدارمي في رد على بشر المرياسي، قال وأي قدرتين أراد، هذا باطل، لأن القدرة قدرة واحدة، ولما القدرتان بخصوص بما يخصص بقدرتين أو بنعمتين، هذا لا يقبله العرب أصالة لا لغة. ما لم جاءت التثنية أصبحت نصا. نعم الآيات جاءت والأحاديث في إثبات صفة اليد مفردة، قالت اليهود يد الله، وأيضا لما خلقت بيدي مثنى ولما عملت أيدينا جمع، قالي مسألة تجمع لها جمع. لأن أيضا أنا قلت في بداية الكلام ما أذكر الرازي أم من أو الجويني الذي أيضا جاء بهذه وأراد أن يقول بأن تكرار هذه الآيات باختلافها إفراد والتثنية والجمع تبين بأنها ليست مراد على ظاهرة. وقلنا بأن المفرد المضاف يعم، وأيضا أن أيدينا قد تأتي بمعنى الجمع أصالة، أو قد يأتي المثنى عندما يضاف إليه ضمير، فالأحسن في اللغة أن يضاف إليه ضمير الجمع كما قال سبحانه وتعالى إن تتوبا، مقصود بهنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها وحفصة، إن تتوبا فقد صغت قلوبكما. فالمثنى عندما يراد أن يضاف إليه ضمير أحيانا يضاف الضمير بالتثنية ويضاف الضمير بالجمع، والأحسن في اللغة والأفضل أن يقال بالجمع. يعني مثلا نقول إيش، ممكن نقول يد محمد ثم نقول يد محمد ثم نقول يد محمد وخالد ثم نقول يد محمد وخالد ويداهما بالتثنية هنا تثنية، ثم ممكن نقول يد محمد وخالد وأيديهما. فالمثنى إذا أضيف إلى ضمير تثنية أو ضمير جمع جاز الجمع كما قلت في قوله تعالى إن تتوبا إلى الله قد صغت قلوبكما، وهنا يقصد بتثنية لكن من باب الحسن في اللغة أنه يضاف إلى الجمع. فإذا مما عملت أيدينا إما نقول مقصود بها التثنية أيضا أو مقصود بها التعظيم لله عز وجل. ثم جاء النص في التثنية وهذا نصا أن لله عز وجل يدان. طيب كيف نقول هذا بأن نقول يقولون قدرة قد بينا لماذا قدرتين؟ هل هذا ظاهر في شيء عندكم أن تكون لله تسجد لما خلقت بيديه؟ وأي تشريف يكون لآدم عليه السلام الذي قال أنه خلق بيديه ويكون بالقدرة؟ ما كل شيء بقدرة الله عز وجل، فلماذا قدرتين؟ طيب حتى النعمة الذين قالوا بها النعمة، أيضا النعمة تخالف اللغة. لما تقول في النعمة عند العرب، طبعا هم يقولون النعمة لها أصل في حديث صلح الحديبية لما سب أبو بكر سهل بن حنيف أو ما أدري أو من سبه، فقال لولا نعمة لولا يد لك علي في الجاهلية ما كفأتك بها لرددت عليك. فقالوا اليد جاءت في الشرع بمعنى النعمة، وأيضا جاء في قلنا نعم طيب هي بل جاءت بمعنى النعمة، لكن كيف يقول العرب النعمة لما يريدون ينسبوها في اللغة؟ هل يضيفونها إلى الشخص؟ يعني لما يقول اليد بمعنى النعمة، لما تقول مثلا لفلان يد علي، قلنا إيش؟ لفلان يد علي. يعني لو محمد مثلا له نعمة على علي، فنقول لمحمد يد علي. أنا أتكلم عن محمد اللي هو لي نعمة علي، فقل لمحمد يد علي، وأنا أريد هنا النعمة اللي عند العرب. لكن لا تقول العرب أبدا، انتبهوا، يد محمد علي، ما تضاف اليد إلى محمد، ما يقولون ذلك العرب، لكن يقولون لمحمد، لمحمد هو يد على، في قطع بالإضافة هنا، ما يقولونش يد محمد علي. هذه ليست في استعمال العرب، وهذا الذي جاءت فيها الآيات، يد الله لما عملت أيدينا لما خلقت بيدي، إضافة إلى الله. لكن في النعمة لا تضاف هكذا، ما تقال في لغة العرب هكذا، لابد بالقطع عن الإضافة، فتقول لمحمد علي يد، ولا تقول يد محمد علي. فحتى من لغة العرب النعمة لا تضاف هكذا، اليد لا تضاف إلى أرادنا بها النعمة، لا تأتي بهذه الطريقة أو بهذا الأسلوب. أقول فهذا أيضا تأويل عندهم ليس له مسوغ، وليس بل هو إبطال العمل بالصفات. وهذا طبعا يردنا للكلام الذي قلناه في لماذا ذم السلف التأويل عند الأشاعرة، لأنه أدى ذلك لإيش؟ إلى إبطال العمل بالصفات، وهم لم يفارقون عن المعطلة في شيء. وهذا طبعا لعلنا نختم به إن شاء الله الأسبوع القادم في التفويض، لأننا تبقى لنا التفويض وهو طائفة من طوائف أيضا الأشاعرة، لأن بعضهم هو جزء من التأويل الإجمالي. أذكركم بس فقط عشان نختم على هذا، بأن قلنا أن في تأويل إجمالي بأنه صرف اللفظ عن ظاهره والمفوضة وقفوا، قالوا المعنى غير لا نعلمه فوضنا لله. ثم جاء المؤولة قالوا لا صرفنا، اجتمعوا مع المفوضة، لكن احنا نعلم اجتهدنا وعلمنا المعنى المراد، فأتوا بهذه الطمات التي بيناها على سبيل المثال في الاستواء وفي اليد. فإن شاء الله نختم الكلام عن هذا الأساس وهو التأويل بالكلام عن المفوضة، لأن من الأشاعرة من هم المفوضة كالجويني مثلا قال بالتفويض أصالة يعني. فنقول إن شاء الله هذا نجيء في غالبا سيكون الأسبوع القادم، إلا أن يجد جديد استثناء يعني يكون الأسبوع القادم ليس الذي بعده، حتى ننجز هذا الأساس وننتهي منه. وسمحونا على الإطالة، أسأل الله عز وجل أن ينفع بذلك. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. لو في أسئلة ما في مانع نحن نتكلم يعني. جزاكم الله خيرا جميعا. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.